بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس المختارات في طلب العلم من ارتياض العلوم، ولا نزال في الكلام على أهم العلم. وتقدم معنا في المجلس السابق أن من أعظم ما يحتاجه طالب العلم أن يركز على الإنجاز اليومي بقطع النظر عن نهايات المشاريع. وذكر المؤلف وفقه الله أمثلة لمشاريع عظيمة من كتب العلماء ما كانت لتأتي في سنة أو سنتين، وإنما جاءت على تعاقب الأيام والليالي بمر السنين الكثيرة، منها التمهيد لابن عبد البر وتحفة الأشراف للمزي وفتح الباري لابن حجر وغيرها. ولهذا قال المؤلف وفقه الله تعالى: ولذلك فلا تحدثني عن قدراتك الفائقة وآمالك الكبرى وخططك المستقبلية، حدثني فقط عن إنجازك اليومي، فهو برهان آمالك وعنوان نهاياتك. ونقل عن أحد الكتاب يدعى أحمد أمين مشهور أنه قال: قليل من الزمن يخصص كل يوم لشيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلك أقوم مما تتصور وأرقى مما تتخيل. وقد ذكر لي أحد مشايخنا مرة أن الشيخ مقبلا رحمه الله في آخر أيام، أنا طلبت منه نصيحة متعلقة بطلب العلم كذا، فقال لي: خصص ساعة من يومك للكتابة فيما تريد. قال ثم ضرب مثالا بشيخ مقبل رحمه الله وقال: كان في السنوات الأخيرة معه ساعة فقط يكتب فيها، وبقية الوقت مصروف للتدريس واستقبال الضيوف ومراجعة بعض الأمور وكذا، فخصص ساعة فقط في يومه للكتابة. قال: وخرج بعدة كتب، يعني مما ألفه الشيخ مقبل رحمه الله. فهناك كتب ما كان نصيب ما يكتبه في اليوم إلا ساعة واحدة، ومع هذا مع الأيام والليالي يسر الله بمجموعة من الكتب التي ينتفع بها الناس إلى يومنا هذا. طيب، ثم ذكر مسألة أخرى على حد تعبيره من التقنيات التي يحتاجها طالب العلم. قال: ومن تلك التقنيات، سأل أمس أحد الإخوة ما معنى التقنيات، والمراد الأساليب المعينة على أن يكون طالب العلم عنده تطور في مشروعه العلمي، يعني الأساليب الحديثة. تقنيات جمع تقنية، وهي كلمة حادثة، والمراد بها الأساليب الحديثة التي تطور طالب العلم في مسيره العلمي. قال: ومن تلك التقنيات الانقطاع المرحلي إلى مشروع علمي متكامل يحقق به طالب العلم قفزة معرفية في أحد مجالات العلم والمعرفة. نعم، ولا شك أن هذا من الأمور المهمة أيضا، يعني إذا احتاج طالب العلم إلى فن أو إلى مسألة فلينقطع له في مدة من الزمن حتى يصل منه إلى خير بإذن الله. وكنا مرة في درس شيخنا عبد العزيز حفظه الله وذكر لنا فائدة عن شيخنا محمد باموسى في هذا الموضوع، تذكرونها؟ يعني ذكر قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله: سمعت الشيخ باموسى يذكر فائدة أعجبتني، ثم شرحها الشيخ وانتشر المقطع، وهو أن من أشكلت عليه مسألة من المسائل فليتفرغ لها أسبوعا، كأن معه دورة في هذه المسألة، معه دورة في هذه المسألة. يعني مثلا كضرب مثال، أشكلت عليه بعض مسائل الزكاة المتعلقة بالأوراق النقدية والمسائل هذه المتعلقة بعروض التجارة، فلينقطع لها أسبوعا كاملا أو 10 أيام، يفرغ أكثر وقته لبحث هذه المسائل. يقول سيأتي بعد هذا الأسبوع أو 10 أيام وهو قد أتقن هذه المسألة، وربما صار عنده فيها بحث طيب يستفيد منه هو ويستفيد منه الآخرون. وهكذا لو أن شخصا مثلا في فن من الفنون استصعب عليه هذا الفن، فلينقطع له مدة. إنسان متهيب للفرائض أو دائما ما استطاع يطلب علم الفرائض، هذا يفرغ له شهرا فقط، يفرغ له شهرا من وقته، وسيصل إن شاء الله إلى خير، سيجد أنه يفهم هذا الفن، سيفهمه وربما يستطيع يدرسه بعد ذلك. يعني يسمع بعض الدروس، ينظر بعض الفيديوهات الموضحة للمسائل، طريقة الحساب مثلا في الفرائض وغير هذا. أهم شيء أن ينقطع لهذا العلم حتى يصل إلى مراده. قال: الانقطاع المرحلي، يعني أن يكون في مرحلة فقط، مرحلة من المراحل، وإلا الأصل هو ماشي على برنامج معين وعلى جدول محدد له. قال: الانقطاع المرحلي إلى مشروع علمي متكامل يحقق به طالب العلم قفزة معرفية في أحد مجالات العلم والمعرفة. قال: وإن من الفاضل لطالب العلم أن يدس، أن يدس يعني أن يدخل في الخفية، الأصل الدس هذا، ولكن المراد أن يدخل، أن يدس في أعطاف مشاريعه العلمية بين زمن وآخر قفزة معرفية ذات مبدأ ومنتهى، يحقق بها منجزا معرفيا مكتمل الأركان. أيما كانت ماهية تلك القفزات، قراءة أو حفظا أو تأليفا أو تعليما. يعني لو ضربنا مثالا في واقعنا نحن هنا معنا الآن، نظم مثلث قطرب، هذا الذي أدخلناه بجانب الدروس في 10 دقائق يأخذ منا في الليلة أو أقل من ذلك، فهذا يعتبر كمشروع مصغر يدس بين الدروس التي أنت فيها، ما سيأخذ منك وقتا لحفظ هذا المتن. يعني شوف، دقيقتين أكملنا البيتين، لو أنك بعدها ما تحتاج إلى وقت خاص لهذين البيتين أو الأربعة الأبيات التي نقرأها، فقط وأنت بعد العشاء ماشي إلى البيت أو ماشي في أو في المسجد، راجعه في دقيقتين، ثم قبل أن تنام دقيقتين تراجع فيها أيضا هذه الأبيات التي حفظتها وقت الدرس، ثم في الصباح اليوم الثاني دقيقتين تذكر نفسك بهذه الأبيات، بعد الظهر ذكرت نفسك وقت الغداء، وأنت تتغدى ذكرت نفسك: الغمر ماء غزرة والغمر حقد سترة، وهكذا حفظت النظم. فهذا مشروع مصغر يدس في أعطاف مشاريعك التي أنت فيها، يعني الدروس الخاصة معك والحفظ الذي أنت فيه ونحوها. فيقول: هذه من الفاضل لطالب العلم أن يدس في أعطاف مشاريع، يعني في وسط مشاريع العلمية بين زمن وآخر قفزة معرفية ذات مبدأ ومنتهى، يعني لا تكون طويلة، لأن الطويلة هذه معنى مشروع بجانب المشروع الأصل. ثم قال: أيا كانت، قراءة أو حفظا أو تأليفا أو تعليما. يعني لو أنك مثلا أردت أن تقرأ هذا الكتاب، أو أردت أن تقرأ أي كتاب آخر، كتاب صغير ليس كمشروع طويل، فتجعل له 10 دقائق فقط في اليوم لا تزيد. أضرب لك مثالا أيضا بما يناسبنا نحن، درس شيخنا أبي ذر حفظه الله عبد العزيز في تفسير ابن كثير، يتأخر الشيخ بعد صلاة المغرب مدة دقائق إلى أن يبدأ بالدرس، أنت تستطيع خلال هذه الدقائق بعد أن تأتي بالأذكار وتصلي السنة، الشيخ يتأخر إما بإجابة أسئلة أو بالرقية أو غير هذا كما هو معلوم، يعني ما يبقى من وقت الدرس في كل ليلة إلا 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، أنا أحسبها هكذا كل ليلة ما يبقى وقت درس الشيخ إلا من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة فقط، قبل هذا وقت فارغ لك. فبدل أن يبقى الإنسان يتكلم مع صاحبه قبل الدرس، خذ لك كتابا تقرأه، حدد لك كتابا في حجم هذا الكتاب مثلا أو أصغر أو أكبر، واقرأ منه كل يوم قليلا، لا تقرأه في غير هذا الوقت مهما كان عندك همة لقراءته. يعني مهما كان الكتاب شيقا، قد تأخذ كتابا فتجد أن فصله الأول يدعو إلى الثاني وفصله الثاني يدعو إلى الثالث، فيلتهم عليك الوقت ويخبط عليك الجدول، خربط عليك الجدول. لا، هذا اجعله في هذا الوقت فقط، قبل درس تفسير ابن كثير تقرأ 5 صفحات 10 صفحات 20 صفحة على ما تيسر، ما تدري لو أكملت الكتاب. أو تجعل مثلا مشروعك إتقان الإعراب، مثلا أنت تدرس النحو لكن عندك شيء من الضعف في الإعراب، فتجعل مشروعك قبل درس تفسير ابن كثير إتقان الإعراب، إما أن تأخذ كتابا من كتب أعاريب القرآن، أو تحاول وتستشير بعد ذلك من بجانبك ممن عنده خبرة، أو بعد الدرس تعرب الآيات التي سيتم إعرابها حال الدرس، وهكذا تتعود على ذلك. هذا مشروع مصغر أدخلته بدون ما يأخذ عليك وقتا يعني رسميا كما يقال. الشيخ ابن باز رحمه الله حفظ ألفية العراقي فيما أذكر، أو ألفية ابن مالك، الآن جاءني الشك، في وقت غسل يديه بعد الأكل. يعني شوف على حفاظ على الوقت، هو سيحتاج ولا بد إلى أن يغسل يديه، وهو أعمى رحمه الله، فحين يأخذه الغاسل الآخذ لغسل يده يقرأ عليه بيتا أو بيتين. فالشيخ في ذهابه إلى المغسلة ووقت غسل يديه ورجوعه حفظ هذا البيت أو البيتين، وحفظ ألفية بهذا الطريقة، حفظ ألفية بهذا الطريقة. أعرف أخاً، وإن كنت لا أوافق على هذه الطريقة، لكن شوف الوقت اليسير كيف يثمر. أعرف أخاً حفظ ألفية بن مالك بين الإقامة والصلاة، كان في دماج يبقون اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، كان كنا في دماج، يعني الإمام إذا أقيمت الصلاة يبقى نحو 5 دقائق يسوي الصفوف، ما كان في خطوط من هذه، الذي يعرف دماج يعرف هذا، ما كان في خطوط من هذه التي يقوم عليها الناس فتستوي الصفوف بسرعة، لا، المفرشة يعني ليس فيها أي خط، فيقوم من كل صف يخرج 2، واحد يسوي جهة الشمال واحد يسوي جهة اليمين، فيبقى الإمام منتظرا، الشيخ أحمد الوصادي رحمه الله يبقى منتظرا بعد الإقامة، ينظر فقط هكذا في الصفوف حتى يرجع الرجلان اللذان سويا الصف، هكذا الصف الأول والثاني والثالث، كل صف يخرج منه 2، وهو يبقى منتظرا، يعني لمدة 3 إلى 4 بالكثير إلى 5 دقائق وأحيانا أقل. فأعرف أخا حفظ ألفية بن مالك في هذا الوقت، ما كان عنده وقت لحفظها، معه هذا الوقت فكان يحفظ بيتا أو بيتين قبل أن يكبر. طبعا أنا قلت أخالف في هذا، لأنه ربما يدخل بعدين في الصلاة ويبقى قال محمد هو ابن مالك فيشغل نفسه بهذا، لكن الشاهد شوف يعني وقت يسير استطاع أن يدخل فيه مشروعا بجانب الدروس الأخرى والمحفوظات الأخرى وغير ذلك، والله المستعان. فهذا مراد المؤلف حفظه الله. ثم ذكر مثالين في هذا الموضوع أو أكثر، نعم، ذكر مثالا بعبد العزيز الميمني الراجكوتي رحمه الله. هذا طلب بعض علوم العربية في أول الأمر ولكنه لم يتقنها، فسأله أحد طلبة العلم عن وزن كلمتين، يعني الميزان الصرفي، ما أدري هذا يحتاج إلى إقفال هذه سأله بعض طلبة العلم عن وزن كلمتين، يعني في الصرف في الميزان الصرفي، ما وزن كلمة كذا وما وزن كلمة كذا، فلم يعرف، فبقي هذا في قلبه، يعني معقول أنا لمدة أدرس اللغة العربية وما استطعت أن أتقن الصرف، فأخذ كتابا وجعل يركز عليه كتابا من كتب الصرح، يقرأه ويعيده ويكرره ويتفهم معناه ويراجع الشرح إذا أشكل عليه، حتى أتقن الصرف في مدة يسيرة. أتقن الصرف في مدة يسيرة. وكان الحامل له على هذا يعني أن بعض الطلبة سأله فلم يستطع الجواب. والمثال الثاني محمود الطناحي رحمه الله، أديب وكاتب من الكتاب المشهورين. هذا أيضا كان مشتغلا بالتحقيق، تحقيق المخطوطات، وهناك عدة كتب بتحقيق هذا الرجل. وكان يعمل مع بعض المستشرقين، كان يعمل مع بعض المستشرقين. وذات مرة سأله أحد المستشرقين عن وزن بيت، وهو ملك منشد القريض لديه يضع الثوب في يدي بزازي. قال ما من أي البحور هذا البيت، يعني في علم إيش؟ في علم العروض. والرجل طناحي رحمه الله ما درس علم العروض، قال سألني ذلك المستشرق من أي بحر هذا البيت، قال فأطرقت إطراقة بلهاء تبعتها ضحكة أشد منها بلاها. فقال للمستشرق منكرا متعجبا، طالب بدار العلوم متخرج من الأزهر لا يعرف العروض؟ طبعا هذا أيام كان الأزهر الأزهر، كان مزهرا بالعلم. قال فكأنما ألقمني الرجل أحجار إنبابه كلها، منطقة من المناطق، كأنه ألقمه حجرا بعد حجر بهذه الكلمة. قال وعدت إلى بيتي خاسئا حسيرا، أجر رجلي جرا من الزمالك، منطقة معروفة في مصر، حيث يقع المعهد الألماني للآثار، إلى داري بالدرب الأحمر خلف دار الكتب المصرية آنذاك. وما إن وصلت إلى بيتي مهدودا مثقلا بعناء الخيبة والمشي الطويل. طبعا هذا لمن معه حس، معه ضمير، يعني شوف كلمة فقط. قال له ما تعرف من أي بحر وأنت يعني درست في دار العلوم في الأزهر؟ أي قضته هذه الكلمة. بعضهم لو يعني يعطى 10 كلمات 100 كلمات ما تؤثر فيه. فهذا الرجل يشوف إلى هذا المستوى، يقول خلاص أنا صرت مهدودا مثقلا من هذه الكلمة، يعني متعبا من أثر هذه الكلمة عليه. قال حتى هرعت إلى صندوق الكتب الدراسية القديمة واستخرجت منه كتاب المذكرات الوافية في علمي العروض والقافية لمؤلفه الشيخ عبد الفتاح شراقي رحمه الله، وهو ما كان مقررا علينا في الأزهر، وانكببت عليه لا أكاد أدير وجهي عنه صباح مساء، وما هي إلا أسابيع قليلة حتى لانت لي البحور واستقرت أنغامها في أذني وامتلأ بها سمعي. ثم كان ما كان من رحلة الطويلة مع تحقيق النصوص ومن أدواته معرفة علم العروض. وهكذا شوف إيش قال، من انقطع إلى شيء أتقنه. وهذه عبارة طيبة جدا، وأنا كثيرا ما أكررها على إخواني في الدروس، أن الطناحي رحمه الله يقول من انقطع إلى شيء أتقنه. يقول أنا انكببت على هذا العلم أسابيع قليلة وأتقنته. شوف علم كامل أتقنه في غضون أسابيع قليلة بسبب أنه جعله مشروعا مرحليا في وقت من الأوقات وهو ماشي في أموره الأخرى. ما شاء الله. قال المؤلف وعلم العروض علم قفزة، كما قال شعبان الآثاري في مطلع ألفيته العروضية، والأدبة تقول علم شهري وحسرة الإنسان طول الدهر، يعني أنه علم تأخذه في شهر، وإذا لم تحصل عليه تبقى متحسرا طوال الدهر. هذه قد تكون مبالغة. وهذا الكلام يقال أيضا في علم الفرائض، يقولون علم شهر يكفيك الدهر. فهذه العلوم تعتبر علوم قفزة كما يقول، يعني ما تحتاج إلى نفس طويل، تستطيع تأخذها في وقت يسير وتبقى معك، تبقى معك تستفيد منها طوال عمرك. قال وقد تلقى ابن حجر عن بدر الدين البشتكي أو البشتكي علم العروض في مجلس واحد، قرأ عليه شيئا من مقدمة عروضية سهلة التناول، وقال استفدت منه معرفة الفن بكماله، بمعنى أنه يعني بعد ذلك طور نفسه. بعد ما جلس مع شيخ ذلك المجلس فقط طور نفسه حتى استفاد هذا. ما شاء الله. إذن الخلاصة في هذه التقنية الجديدة التي تعتبر من هم العلم أيضا، أي من اجماع الهم على العلم، هي أن يكون لطالب العلم مشاريع صغيرة يأخذها خلال مدة يسيرة فتكون قفزة في مشاريعه العلمية الأخرى يستفيد منها تطوير نفسه. نكتفي بهذا وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.